صدق الله العظيم. يا مالك الملك. الله الله يا مع الذاكرين. يا مالك الملك. الله الله يا أرحم الراحمين. يا الله الله أخي المسلم، كان الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وقد مدح بذلك من قبل ربه عز وجل، فقال تعالى له: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان خلقه صلى الله عليه وسلم التواضع، لأنه روي في الخبر أنه كان يركب الحمار ويجيب دعوة المملوك، وكان أكثر الناس حدبا على المساكين وأصحاب الفاقات، وأكثرهم انحيازا للمستضعفين هين الشأن. وقد ظل التواضع خلق الصالحين لا يميلون عن ما داموا يسعون في طريقهم إلى الله، يلتمسون بابه ويطلبون جنابه، حتى ولو تضافرت عليهم أسباب الجاه خشية أن تزل منهم الأقدام ويبوءوا بالخسران. ذكر عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أنه أتاه ذات ليلة ضيف، فلما صلى العشاء وكان يكتب شيئا والضيف عنده، كاد السراج أن ينطفئ، فقال الضيف: يا أمير المؤمنين، ألا سمحت لي أن أقوم إلى المصباح فأصلحه؟ كلا، فليس من المروءة أن يستخدم الرجل ضيفه. إذن فأنبه الغلام حتى يأتي ويصلحه. لا، فالغلام نائم ولا أحب أن نزعجه. ثم قام عمر بنفسه إلى المصباح فملأه وأشعله. يا أمير المؤمنين، تقوم بنفسك لعمل لا يجدر بك؟ وماذا حدث؟ ذهبت وأنا عمر، ورجعت وأنا عمر، وخير الناس عند الله من كان متواضعا. كبرا ويمتلئون بطرا، أفلا يعلمون أن ذلك يثير غضب الرحمن ويرضي غرور الشيطان، حتى يعتمدهم له إخوانا، وعلى نجاح مناوئته لرب العزة عنوانا وبرهانا. التقى عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر على الصفا فتوافقا، فمضى ابن عمرو وأقام ابن عمر يبكي، فقيل له: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟